يحبشنا الأشياء المعقولة وغير المعقولة والشمرات نجعلناها علامة تدل عليها. وذكرنا من الأمثلة ما في الكفاية الخاصة حجة الإسلام من دين العابدين وأبو البقرة مثلا، وإن كان نقدر هذه الكفاية كلها نجد خلق الله، وهذا يسمى عندهم بالله. وما عدا ذلك هو الذي يقال له باسم، والثلاثة إنما هي أقسام إيه؟ إنما هي أقسام للعالم، فالاسم والكنية والثلاثة. وقلنا انه هناك عندما نلجو فضربنا شخص اسمه احمد ويكنى ابو حسين ويلقب بحجة الاسلام، هل تجد عند العرب تركيب في النطق؟ او قلنا نحن بامكاننا ان نقدم الكنية او بامكاننا ان نقدم اللقب؟ ولا هذا خلاصته انه لا يلزم التركيب في النطق. بامكاننا ان نقول عن شخص اسمه احمد فنقول هذا احمد ابو حسين تاج لله، ومن كان يقول هذا تاج لله احمد، يعني ما في عندنا اي شيء بالنسبه للترتيبات الا بين الاسم واللقب. اذا كان هناك شخص له اسم وله لقب، الافضل يذكر الاسم وبعد ذلك يذكر اللقب. وهذا اذا لم يكن اللقب مشكل اكثر من الاسم، حتى اللقب لا مانع من تقديمه اذا كان له شهره، والقران استعمل هذا، انما المسيح عيسى، بينما كلمه المسيح انما هو اللقب. وبيننا اسمه المقال له عيسى جاء في لفظ القرآن تقديم اللقب على الاسم، فإذا فور النحاة واجب تقديم الاسم والأخر اللقب إذا لم يكن اللقب أشهر من الاسم. أما إذا كان اللقب أشهر من الاسم فإنه يقدم اللقب لا مانع، بل حديثنا على سبيل الجواب ولا نعتبر لاحنين مخالفين للعرب في كلامه. وهناك الألقاب والأسماء، أن يكون اللقب مفرد، معنى مفرد له إيه؟ واحد، واللقب أيضا إنما هو مفرد، كما إذا سمينا شخصا اسمه سعيد أو بطر أو بطر ولقبناه بطفرة، هذا لفظ سعيد الذي هو الاسم أو بطر مفرد، وطفرة كما هو كمان مفرد. وقد يكون الاثنان مركبان يعني مؤلفان من كلمتين، كما إذا كان هناك شخص اسمه عبد الله ولقبناه حجة الإسلام، عبد الله مركب وحجة الإسلام أيضا مركب. أو يكون الاسم مفردا واللقب إنما هو مركب، كما لو فرضنا أن الشخص اسمه زيد ولقبه حجة الإسلام، هنا إذا اللقب مركب من كلمتين والاسم إنما هو مركب. أو بالعكس اسمه عبد الله ولقبناه بفضل يطفى مثلا، أحيانا نختار له، فهنا الاسم إنما هو مركب واللقب. هنا من شان ناحية الإعراب، متى كان الاثنان مفردين نحن بالخيار الحق، إن شئنا أضفنا، فعندما نقول بطر قفة بالإضافة ونقول بطر قصة، نصير نقول نجح بطر قصة، وإعراب بطر فاعل قصة بدل أو عطف بيان تابع نجعله إذا كان الاثنان مفردين. إذا كان الاثنان مفردين إن شئنا أضفنا وإن شئنا أتبعنا، ومعنى أتبعنا جعلنا الثانية عطف بيان أو بدل إيه من الأول. أما في الصور الثلاث فيما إذا كان مركبين، فعبد الله اسمه ولقبناه بحجة الإسلام، أو كان الأول مفرد والثاني مركب، الصور اللي صورناها الباقية هذه لا يجوز فيها الإضافة، فلا بد من الإتباع، الإضافة ممنوعة، فلا يصح أن نقول جاء زيد حجة الإسلام بطريق، نقول جاء زيد حجة الإسلام، أكرمت بكرا حجة الإسلام، نظرنا إلى بكر حجة الصور، يعني بحسب القسم العقلية ممكن أن يجري على أربع صور أنواع، واحدة يجوز فيها وجهان وهي إذا كانا مفردين، وإن شئنا أضفنا لا منع من ذلك. وأما إن كان بقية الصور الثلاث لا تجوز الإضافة، وإنما من الخطأ ونعتبره لعن ومخالف للعربي في كلامها، بل لا بد من ان يكون الثاني تابعا للاول. فالشخص الذي اسمه سعيد وملقبه حجة الإسلام نقول سعيد حجة الإسلام، أكرمت سعيدا حجة الإسلام. وعندما إذا كان أول مفرد والثاني مركب أو الأول مفرد، هذا خلاصة ما جعلنا بحسب التصوير العقلي بالإمكان تصويره إلى أربعة أنواع. واحدة يجوز فيها الإضافة والإتباع، والثلاثة الباقية تمتنع الإضافة، ويجب بالثاني أن يكون تابعا إيه؟ وبالمناسبة الأعلام المركبة، الأعلام المركبة ممكن هذه الأعلام المركبة أن تكون مركبة ترتيب إضافي، وهذا الذي يشكي لو تتبعنا الأعلام الإضافية ربما في التسعين المركبات الإضافية إنما هي مركبات إضافية. فهذا النوع شائع كثير، وفي عندنا المركب المزجي، وفي عندنا المركب الإسنادي. هذه أنواع المركبات بالنسبة للأعلام. القسم الأول قلنا لكم وهو الذي اسمه مركب إضافي، دائما الحركات الإعرابية على الجزء الأول، والجزء الثاني دائما مجرور في إضافة. فلو فرضنا شخص اسمه عبد الرحيم نقول نجح عبد الرحيم، أكرمت عبد الرحيم، نظرت إلى عبدي. كمان أبو حسن نقول جاء أبو حسن، أكرمت أبا حسن، نظرت إلى أبي حسن. فدائما هذه المركبات الإضافية أسماء هنا ألقاب بأي شكل كان، الحركات الإعرابية تظهر على الجزء الأول والجزء الثاني نعتبره دائما مجرور هو مجرور. عندنا المركبات المزجية، بيناكم شو معنى المركب المزجي، أن يعمد إلى كلمتين ويجعلان علما على شيء واحد، على بنك نيويورك وسيبويه وكل هذه. في المركبات المزجية إن كانت مختومة وي مثل راهوي سيبوي، ألفاظ كثيرة، وإن كان هي أصل راهوي اسم أعجم، يعني من العرب ما في هذه اللغة فلما نتبعها، فهذا إذا كان آخر وي فهو مبني على الكسر، وإن كان هناك مذاهب لكن نحن نفهم أنه تحفظون في أذهانكم هو المذهب الصحيح والبديل من أقوال مبدئية أنا. فصير نقول واحد اسمه سيبوي نفطوي، فنقول نجح نفطويه وأكرمت نفطويه ومررت بنفطويه. فلما نقول نجح نفطويه مبني على الكسر في محله، أكرمت نفطويه مبني على الكسر في محله نصب، مررت بنفطويه مبني على الكسر في محل جر. دائما الأعلام المركبات تركيب مزج يكون أفصح شيء تكون مبنية على الكسر، ونقول في محل كذا كما رأيتم. وإن كان لم تكن مختومة بوي فالإعراب على الجزء الثاني، فنقول هذه بعل بك وزرنا بعل بك ونظرنا إلى بعل بكة، وطبعا هنا مجرد فتحا ياب عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف العلمية والتركيب الثالمية والتركيب المزجية. فدائما المركبات المزجية استعمال العربي لها إن لم تكن مختومة بوي فيكون الإعراب على الجزء الثاني، وأما الجزء الأول ما له علاقة بالحركة ممكن المركب الإضافي. وفي عندنا ما يسمى بالمركبات الإسنادية، ومعنى مركبات إسنادية أن يعمد الإنسان إلى جملة مكونة من فاعل ومن فعل وفاعل، أو فعل ومفعول به، هذا لا يغير ولا يبدل يبقى هكذا. وإن كان قليل يعني استعمال الناس، بس الناس كلهم يسمون جاد الحق، هي أصلها جاد فعل ماضي والحق فاعل، لكن واحد جاء صبي شو سماه؟ جاد الحق. يقول نجح جاد الحق، وأكرمت جاد الحق، ونظرت إلى جاد الحق. وإعرابه كما قلنا لكم، نجح جاد الحق، نجح فعل ماض، وجاد الحق فاعل مبني على ضم مقدر منع من ظهوره حركة الهواية. كما لما نقول أكرمت جاد الحق، نقول أكرمت فعل فاعل وجاد الحق نعربها، إنما هي مبني على فتح مقدر منع من ظهوره حركة نظرت إلى جاد الحق، إلى حرف جر جاد الحق نقول عنه هذا مجرور بإلى، وعلامة الجر اللي كسرة مقدرة منع من ظهوره حركة ما بتغير ولا بتبدل. شاعر ربما أحدكم أو بعضكم سمع به مشهور بقولهم تأبط شرا، وهناك قبيلة اسمها بنو شابة قرناها باسم جدهم دكتور شابة قرناها، بينما أن شابة أصل هي فعل ماضي وقرناها فاعل مرفوع علامة رفعه في الألف لأنه مثنى، بينما الآن تصار علم على رجل اسمه شابة قرناها ولقب أبناؤه به فقيل بنو شابة قرناها. أو الشاعر هذا كما نقول قرأنا شعرا تأبط شرا، قرأنا فعل فاعل وشعرا مفعول به، شعر تأبط شرا، شعر مضاف وتأبط شرا مجرور بالإضافة، وعلامة جره كسرة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. إذا المركب الإسنادي وهو قليل استعماله في لغة العرب لا يغير ولا يبدل، يبقى على ما هو عليه، بل نقول عنه ضم مقدرات منع من الظهور يا اشتغال المحل بحركة الحكاية، منصوب فتح مقدرات منع من وقع المظهور. اسم إن نقول إن تأبط شرا شاعر جاهلي، فنقول إن حرم شباب الفعل تأبط شرا اسمها منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة منع مرور لاشتغال المحل بحركة الحكاية، شاعر خبر شاعر جاهلي صفة. فإذا المركبات الإسنادية تبقى كما هي لا تغير ولا تبدل، والمركبات الأساسية إن كانت مخدومة بوجه أفصح، كل استعمال مبني على الكسر في محل فاعل في محل منصوب في محل جر، وإن لم تكن مختومة بوين فالإعراب يظهر على الجزء الثاني. وأما المركبات الإضافية الحركات الإعرابية تظهر على الجزء الأول، والجزء الثاني دائما مجرور سوى الإضافة. نقول هذا بستان عبد اللطيف، جاء عبد اللطيف، إن عبد اللطيف رجل تاجر، دائما الحركات الإعرابية تظهر على الجزء الأول. اطلق عليه لا يتناول جواه، لا يتناول غيره، هذا اسمه علم شخص. شو اسمه؟ فسمنا العرب استعملوا نوعين، نوع مراء علم شخص وعلم جنس، كل واحد من افراد الجبال والوديان والرجال، ولا عبرة اذا كانوا انت سميت اخوك احمد وهذا هذا اشتراك عربي، اما اصل كل واحد ثم اطلق عليه ارادوا اطلاقه هو عليه دون غيره. اما عاد اشتراك عربي لو مثل ما قلت لكم لو فرضنا احصين المسلمين ربما نجد اكثر من 100 مليون منهم كل واحد اسمه هو اسمه محمد، هذا اشتراك ما له علاقه، لكن كل واحد منهم لما سموه ارادوا اطلاق ذلك اللفظ. هذا هو الاصل، هذا اسمه علم شخص. في وضعوا أشياء اسمها علم جنس، الجنس كله وضعوه إيه؟ علم. لما نقول أم قشعم، شو قلت لكم؟ علم للمنية للموت. عندما نقول ثعالة إنما هو اسم كل ثعلب من الثعالب، يمكن نسميه شو ثعالة. قيصر كل من ملك الروم شو يقال له قيصر. نجاشي موقف واحد كل من ملك بلاد الحبش يقال له كسرى، وهكذا الأجل وضعوا أشياء كلهم لدرجة إذا واحد مو معروف أصله فوضعوا العرب هيان ابن بيان يقول جاء هيان الواحد مو معروف يعني أبوه أصله مو معروف أرادوا أن يطعنوا بنسبه يقولوا هذا هيان ابن بيان يعني ما بنعرف من هو من الأرض ومن الأصل فقلنا لكم البرغوث يسمى يقلنا أبو حمزة يقال له شو أبو حمزة الضبع يقال له أبو عامر وهكذا الأجناس هذه الأعلام الأجناس وأعلام الأشخاص العالم الجنسي لفظه يطلق على نوع معين لكن معناها عام في كل فرد من أفراد شو هذا الجنس لذلك في المعنى نكرة أما من ناحية اللفظ معامل معاملة المعارف ومعنى معاملة اللفظ يصح وقوعه مبتدأ بدون مسوق بينما النكرة ما يصح وقوعه مبتدأ إلا شو بده يكون شو هناك مسوق النكرة ما يصح تكون صاحبة حال أما المعرفة تصح تكون شو صاحبة حال فلذلك ما يصح نقول جاء رجل ضاحكا يجبون رفعه على انه جاء رجل ايه لانه رجل نكر وهذا صاحب الحال النكر ما بيصير الا في حالات خاصة بإلها مسوغات في باب الحال في عندك هنا ال ما بيصح تدخل عليه الاعلام العالم ما بيصح تدخل شو عليها العرب لم تدخل ال على الاعلام فلا اسماعيل لا يقال اسماعيل وهناك لفظ رجل ممكن شو تقول شو رجل اما هنا خذوا لفظ اسامة اسم من اسماء الاسد هل نقول الاسامة لا يقال لانه كلمة اسامة علم جنس على كل سبع نوع السبع المعروف اما بالنسبة اسد نقول الاسد أسد ما قلت هو الأسد فدائما بالنسبة لهناك الألفاظ النكرة يصح أن تدخل عليها أل كما عرفناكم في قاعة النكرة التي تصح أن تدخل عليها أل أما المعرفة محمد ما يصح أن نقول المحمد أحمد ما يصح أن نقول الأحمد وإن كان نحن في اللغة العامية لا ولا نبالي أما العرب دائما الأعلام فلا يصح أن تدخل عليها أل كما من جملة عالم الجنس بينما أنه النكرة يصح أن تدخل عليها أل فإذا أعلام الأجناس في المعنى يطلق على كل واحد من أفراد هذه الجنس مثل العقرب وضعوها عالم العرب شو قالوا أم عرق هذه ونقول هذه أم إيه أم عرق وثعالة اسم للثعلب نقول عن ما نقول الثعالة ونصح نقول سعالة أشجع من الابن آوى فدائما بصح وقوعه الأعلام الأجناس من ناحية المعنى هي نكرة تطلق على كل فرد من الأفراد لكن شو معنى أدخلوها من باب العلم أدخلوها في باب العلم بمعنى أنه تجري عليها أحكام المعارف يا أل لا يصح أن ندخل عليها أل هلا مثل كلمة الثعالب خطأ أن نقول الثعالب بينما ثعلب نقول بذلك هو الثعلب ذو حيل ندخل عليها أن تمنع من الصرف مع الثانية مثل كلمة لفظ أسامة هذه ما بس نقول هذا أسامة لأن الصرف معناه التنوين عدم الصرف معناه عدم إيه فإذا هذا الذي أسماه النحاة علما من جنس كله هو في المعنى النكرة أما في اللفظ يعامل معاملة إيه؟ يعامل معاملة إذن العلم نوعان نوع ما يسمى في علم الشخص فواحد كل منا نحن نقول اسمه هذا شو نسميه علم إيه؟ هذه نسميه علم شخص الكتاب لما يقولون الكتاب أين ينصرف الذهن إلى كتاب سيبويه بينما كل كتاب مؤلف يقال له إيه كتاب هذه أعلام الأجناس العلم نوعان علم شخص وعلم جنس علم الجنس من ناحية المعنى كالنكرة قولا واحدا وأما في اللفظ فيعامل معاملة المعاني، لا يصح إدخال على الياء، ولا يصح أن يكون صاحب حال، ولا يصح أن يكون لا يصح صاحب حال، ولا يصح أدخل عليه، ونمنع من الصرف مع علة الثانية. فلذلك في المعاملة اللفظية ما يسمى بعلم الشخص وعمل معاملة المعارف، فليس هو من النكيرات. هذا خلاصة باب العلم الدرس اللي أعدناه، وقلنا لكم أنه من ناحية الشرح وقفنا أن نقرأ شرح العلم لأنه قرأنا المثل. تريد تحيدهم أنت ما حضرت أحيدهم ما فينا المثل صر باعتباره لم كله تسامى، وكل فرد من أفراد التعلم لم يقول له تعالى. نعم. تقول لكم عارف وهو ما يسمى عندهم اسم إشارة. فأسماء الإشارة طبعا هي مبنية، لا شيء من الأسماء الإشارة بمعرب أبدا، وإنما هي مبنية. الألفاظ العرب إذا أرادوا أن يشيروا إليه وضعوا له ألفاظ سموها أسماء إشارة، لأنه تدل على معين بواسطة الإشارة. فالذي نشير إليه دائما إما أن يكون واحد وهو مذكر، أو يكون واحدة وهي مؤنثة. دائما يا مذكر لا مؤنث، إن كان بني آدم أو حجر أو صخرة أو جبل أو ربوة وهكذا. فدائما المشار إليه إما مذكر وإما أن يكون مؤنث. فاستعملت العرب في كلامها للمفرد المذكر لفظة واحدة وهي كلمة زيادة، أين بكر؟ ذا. أين أحمد؟ ذا. أين الجبل؟ أين المسجد؟ ذا. اسم الإشارة ذا فقط. المفرد المذكر وضعوا له لفظ واحد وهو لفظة ذا. وإن كان مفردا مؤنثا أشارت العرب بلفظتين من المفردة المؤنثة ذي وكي ذي، وقالوا أين زينب ذي، وأين زينب نقول تي لا منع، وكلاهما ذا مبني على السكون وتي مبني شو على الكسر. أشارت المفردة المؤنثة بلفظتين إما ذي وإما ذي، وأشارت للمفرد المذكر جبل جمل ثور لفظة شوى ذا. المثنى كذلك نقول عنه يا مذكر، يعني شغل سهل هذه الصعوبة. والمثنى كمان إما أن يكون مذكر أو مؤنث، وضعت للفظة المثنى المذكر ذاني، أين بكر وزيد ذاني، وأكرمت ذني زيد وبكر في حالتي النصب إيه ذاني في حالة الرفع وذني في حالتي النصب الجر. المثنى المؤنث وضعت له لفظة واحدة، المفردة المذكرة شو يضعوا لفظين، المفردة المؤنثة لفظتين، لكن المثنى المؤنث لفظة تاني. أين الزينباني نقول تاني، أكرمت تين الزينبتين أو تين المرأتين على حسب. فما في هنا ذي تأتي، هناك المفرد المؤنث لفظتان، أما المثنى المؤنث لفظة واحدة، تاني في حالة الرفع وتين في حالتي النصب والجر. والجمع مذكر أو مؤنث وضعوا له لفظة واحدة وهو أولئك، أين الرجال أولئك، وأين النساء أولئك. لا فرق بين جمع المذكر وبين جمع المؤنث، وضعوا لفظ سوى أولئك، وهو دائما كما ترونه مبني على الكسر. جاءت أولئك النسوة إلى المسجد، وأكرمت أولئك النسوة اللتان اللواتي يدرسن مثلا. فهنا نقول أولئك مبني على الكسر في محل رفع فاعل في محل نصب المفعول، دائما المبني لا يغير. لما قررنا المبني والمعرب الذي لا يتغير آخره ولا يتأثر، هذا هو المبني، هذا هو المدرس قرأنا. هنا كمان نفس الشيء، المبني هذه الألفاظ التي وضعتها العرب بجمع المذكر واللفظ وجمع المؤنث لفظ إيه أولئي، ولكن العرب لم تستعمل لفظ أولئي إلا مع العقلاء، استعمالها في غير العاقل قد نادر. فعندما نستعملها مع ما نقول أولئك الجبال، شو نقول تلك التفسير. أما أولئك استعملته العرب الأكثر للعقلاء، استعمالها في غير العقلاء إنما هو قليل جدا. هذه كل الأسماء الإشارة ما غيرها، لفظ ذا ولفظ ذي وتي، لفظ ذاني، لفظ الثاني، لفظ أولئك، على حسب ما تشيروا إليه. أشاروا للمكان بألفاظ، مثلا واحد يقول أين أجلس، يقول هنا أو ثم، هي لفظ ثم بفتح الثاء اسم إشارة المكان مبني على الفتح. لذلك العاطفة شو نقول عنها؟ نقول جاء المتقدمون بالسن ثم الأولاد، نأتي بكلمة ثم. لما تأتي كلمة ثم بضم الثاء فهي حرفها عطف، وإذا كانت بفتح التاء فهي تستعمل اسم إشارة للمكان البعيد، اسم إشارة للمكان البعيد. أو هنا أو هناك أو هنالك، على حسب المشار إليه. هذه ألفاظ الإشارة كلها ما في غيرها بتاتا في اللغة العربية. ذا للمفرد المذكر، المفرد المؤنث ذي وتي، مثنى المذكر ذاني في حالة الرفع، ذين في حالتي النصب والجر، المثنى المؤنث ثاني في حالة الرفع، أي في حالتي النصب والجر، الجمع مذكر أو مؤنث لفظ شو أولئك. لكن أكثر ما يستعملونه وين في الإشارة؟ العقلاء. المكان أين، بأي شيء مثل هنا أو هنا أو هكذا، يعني هنا. ولفظ ثم، هذه لفظ ثم، اجلس ثم عند الجدار، فنقول ثم اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب جوار على الظرفية المكانية متعلق بالعامل من تصرف جوار عليه. هذه ماذا نعتبرها؟ أسماء الإشارة. هل هناك أسماء إشارة غيرها؟ ما في أبدا اللغة العربية، لا بالكتب الصغيرة ولا بالكتب جوار الكبيرة، لأنه هناك قليل حاجة الإشارة. إنه مش الذي نشير إليه هكذا، يكون إما مفرد أو مذكر أو مثنى أو جماعة أو غيره، ما في شيء. أو مكان، زمان إذا كان في قرينة مثلا، أما هي المكان يستعمل. ألفاظ ألحقناها لذا، بينما اسم الإشارة ذا، أما هايها استعملتها العرب، اسمها حرف تمثيل، اسمها إيه؟ اسمها حرف تمثيل. ذاك الإنسان أسرع أدركه، ذاك، أما نقول ذا مضاف الكاف مضاف إليه خطأ، نقول الكاف اللاحقة لأسماء الإشارة أينما وقعت أولئك فإنها تعتبر حرف خطاب، حرف خطاب لا محل لهم إيه من الأعراب. يلحق أسماء الإشارة هاء التنبيه ولام البعد وكاف الخطاب، عرفتم؟ أما هي أسماء الإشارة التي ذكرتها لكم، هذه هي أسماء. أما البقية اللي يلحقها الحروف ما لا علاقة بالإشارة، وإنما هي تعتبر تابعة للإشارة إلى معاني أخرى تستفاد منها القرائن. شو هن التي تلحق أسماء إشارة؟ الهاء واللام والباء. لكن لا يمكن أن تجتمع هاء مع اللام، ما نقول هاء ذلك، لا نقول ذاك أو ذلك أو هذا. أما هاء ذلك متى نوجد الهاء لا توجد اللام، متى نوجد اللام لا توجد الهاء أبدا. اللام والهاء لا يجتمعان في كلام. تمام. لام البعد ذات الحق المثنى، ما نقول زاني الرجلان، ما نقول زاني نساء، زاني نساء ما نقول. اللام في حق المثنى ما تجي كمان، يعني هذه بالنسبة في الحق. أما نحن بدنا نفرق، لا نتوهم إنه نحن هذا الهاء له علاقة بالإشارة، أو ذلك اللام له علاقة بالإشارة، أو الكاف لها علاقة شو ما له علاقة. أما أسماء الإشارة هن هذول اللي جاتينا، إن أشرنا إلى مفرد مذكر إذا، وإن أشرنا إلى مثنى ذاني في حالة الرفع، وذيني في حالتي النصب إيه فالجر. وإن أشرنا إلى مفرد المؤنثة الكلمتان، شوف إن ذي وتي. أما الآن ربما صاحب القطر يعد لكم 10 ألفاظ من المفرد المؤنثة، ما هي لغات هذه على الأرض حقيقة في علم ذي وتي. لكن ناس من القبائل تقول ذي، وناس تقول تي، وذي وذي، والألفاظ يعد الطميان الآن ابن هشام 10 كلمات موضوعة على المفرد المؤنثة، 5 مبدوءة بالذال و5 مبدوءة بالتاء، لأنه هن ما في غير اللغتين، وهذه البقية كلها شو نعتبرها؟ نعتبرها أنها. ويلحق اسم الإشارة هذا الذي قلته إيش لكم، الهاء اسمها هاء التمديد، اللام شو نقول عنها البعد، الكاف شو نقول عنها حرف خطاب، ولا منقول مضاف ومضاف إليه، هذه أسماء أسماء إشارة. وهو الباب الثالث من ناحية المعارف، الباب الأول ضمه، والباب الثاني العلم الآن الذي فرعنا، الباب الثالث إنما هو أسماء إيه، شو هي أسماء إشارة الموضوعة باللغة العربية، هذا كما قلت لكم عددها وأين يستعملها. شيء واحد هنا ربما ما أشار إليه صاحب الكتاب، وهو دائما الكاف شو قلنا عنها حرف إيه خطاب، فدائما نحن اسم الإشارة يكون على حسب المساعدة، ها، والكاف شو بيكون على حسب المخاطب. أنا لو أشرت اللي جماعة رجال تلاميذ شو بدي اقول؟ اولئك، اذا خاطبت واحد، اذا كان اثنين شو ممكن عنها؟ اولئكما، اذا كان اشارة خاطبت ثلاث جمع شو ممكن؟ اولئكم. ها؟ دائما انه هناك بتكن شوي يعني هي تأني، وهو ان اسم الاشارة بيجي على حسب المشار اليه، والكاف شو بده يجي على حسب المخاطب، ما له علاقة هذا بهذا. قد نشير نحن إلى مفردة مؤنثة ونخاطب جماعتكم، المخاطبون من هم؟ جماعتكم، والمشار إليه امرأة واحدة، تقول تلكم التي فتنت الرجال، تلكم، ما نقول تلك أو تلكي، لأنه دائما يلاحظ بالمخاطب في باب الخطاب المخاطب، ويلاحظ باسم الإشارة المشار. هل هذا القرآن عندنا ذانقما برهانان من ربكم؟ بالنسبة لسيدنا شو سيدنا موسى لما خطابه لفرعون، تلكم الأيام نداولها، تي مفرد ما هي، والكم إنما هو شو المخاطب للجماعة كلهم. فدائما أنتم إذا كان تحتاجون إلى مثل هذا لا تلاحظون بالخطاب اسم الإشارة، قد يشار إلى شيء واحد ويخاطب جماعة، وقد يخاطب واحد والمشار إليه شو جماعة. فماذا لو فرضنا أن نستعمل، كيف نقول إنه هناك عندما نخاطب جماعة ونشير إلى شيء واحد؟ ألا أجل الله قال في القرآن فذلكن الذي لمتنني فيه، ذا مين هو؟ سيدنا يوسف. استعملت أسماء إشارة وهي كلمة هو ذا، والنسوان اللي جمعتهم واتعتدت لكل واحد من المتفقان جمع، شو قال لهم؟ فذلكن الذي لمتنني فيه، فذلكن، ما قال فذلك. فهذا بده استعمال شوية ملاحظة، أنك عندما تشير إلى واحد تلاحظ المشار إليه، إن كان مفرد تأتي بذا، وإن كان مثنى تأتي بذاني، وإن كان جمع تأتي بذاني، والمخاطبون إنما تلاحظ للمشار إليه، إنما تلاحظ من تخاطب وما تلاحظ إيه، إنما هاي عادة النحويين يضعون لها جدول ويضربونه ويوصلون بها ألا، لكن روح البحث كليات من أول لآخر النقطة هذه، إن نحن لما نشير إلى شيء نأتي به على حسب ما عرفنا المشاط الله وما هو اللفظ الذي يستعمل فيه، وعندما نخاطب نلاحظ حالة هو المخاطب. لو فرضنا خاطبنا امرأة، نخاطب ايه؟ امرأة، ونشير الى الرجل، شو نقولها؟ نعم ذات، ما هو كذلك، لانه نحن نخاطب امرأة ونشير الى رجل، فنقول ذلك اخبرني، او فذلك الذي موجود هناك كثير، يعني هناك امثلة ملاحظ تلاحظون عندما تقرؤون القرآن او الشعر العربي ومستعمل فيها اسماء اشارة، دائما الاسم الإشارة يكون على حسب هو المشار إليه، والكاف الخطاب شو تأتي؟ إنما تأتي على حسب إيه؟ المخاطب. لو فرضنا نشير لامرأة، نشير إلى امرأة ونخاطب جمعا من الذكور، ها؟ تلكم هي التي نقلت الحديث عن هذا المجلس أو قامت في أمرها، كم هذا بالنسبة لأن المخاطبين جماعة الرجال، وتي أتينا بها لأنه من نشير إلى امرأة، وهكذا دائما هالنقطة هذه، وربما صاحب القطر ما يأتي بما أجل إذا كان يأتي بها. هذا خلاصة الثالث من أسماء هو الإشارة. أمي معناه بالجمع، ما قلنا عليه كفع الخطاب، ماذا الأمر نبهنا؟ قلنا أي أسماء إشارة الحال وحروف تلتحق إيه بها، فدائما لما نقول هذا شو نقول؟ ها حرف إيه؟ تنبيه. لما نأتي باللام نقول اللام للبعد، والكاف شو نقول؟ إيه حرف. أول شيء هذا، أما نحن مشان لا تتوهموا إنه هذه أشياء لها علاقة بأسماء إشارة، بدنا نفرق بين أسماء الإشارة وبين الحروف التي تلتحق بأسماء الإشارة. أسماء الإشارة كما قلنا ذا للمفرد المذكر، وذاني للمثنى المذكر في حالة الرفع، وذين في حالتي النصب والجر، وكذلك تي وذي للمفرد المؤنثة، والمثنى المؤنث نقول تاني أو تيني، ما في تيجي هنا زي لفظ فين لفظ تاني الذي يشار به هنا، والجمع مذكر أو مؤنث نقول أولئي، ولكن أكثر العرب ما استعملتها إلا في إيش؟ إلا في العقلاء، واستعمالها بغير العقلاء مشهور، وهو ذم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام، جاب أولئك والمشار إلى مين هي؟ الأيام، الأيام ما يعقل هذا نادر، ما عرفتم؟ اجينا عاد الأدوات الحروف التي تلتحق بأسماء الإشارة، الهاء واللام والتاء، فالهاء دائما في الإعراب ما تقولون عنها حرف تنبيه لا محل عنها، اللام للبعد لا محل عنها، الكاف حروف خطاب، والميم هذه أداة دالة عن الجمعية، هذه خلاصة ما يبحثون في اسم شو هو الإشارة. هي بس عند السكون، نعم. وذاني وتاني للمثنى مع إشارة، أراد أن يذكر الأدوات التي تلحق أسماء الإشارة، وشيء واضح ما نقولها ذلك ابدا. قلنا متى وجدت الهاء اللام لا توجد مع المثنى؟ مع المثنى لا توجد اللام. ها نعم. وايضا اولئك مع الجمع ما في اولئك. نعم. الكتاب واحد او مقرونه يحكي عن المواضع التي لا يجوز ان تاتي اللام متى كانت هاء التنبيه بالمثنى بالجمع. نعم. قال الشارح نعم. أما لغات العرب هذه خمسة مبدوءة بالذات وإن شوى الاستعمال. وإلا المشروع استعمال تعمل كمان للاسم الموصول. نعم. بالفضل ذات بالفضل فضلكم الله به وبالكرامة ذات أكرمكم تلك ذات بمعنى التي وبالكرامة التي أكرمكم الله بها. بالفضل ذو فضلكم الله به والكرامة ذات بس التعرض إلى البحث جر نعم. وهي تي وتي بالتاء. نعم. وهي اسم الإشارة يغير الإنسان مذكره. نعم. لكن مدها أو قصر أولى بدل ما نقول أولى نقول أولى هذا قليل استعمال العرب له، لكن اللغة الفصيحة من قبل لا المدمس وهذا الكسر.